والمعرضين عما جاء الله به، عما أمر الله به في كتابه وعلى لسان رسله عليهم الصلاة والسلام. ولا يفهم من كلام الشيخ رحمه الله التعبير بالجاحدين من أن الكفر مقصور على الجحود كما تزعمه بعض طوائف المرجئة، وإنما المراد بالجاحدين هنا المكذبين المعاندين، وكل من ينطبق عليه وصف الكفر سواء كان بالجحود أو بالإعراض أو بالتكذيب أو بإنكار شيء مما هو معلوم من الدين بالضرورة أو باستحلال المحرمات أو بتحريم الحلال أو بالاستهزاء بالله ورسوله أو بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، فكل ذلك ينطبق عليه اسم الكفر، لأن الكفر مأخوذ من كفر بمعنى ستر، حيث إن الكافر يستر ما أوجب الله عليه ويجحده ويكذب به ويرفض الإيمان به وإن كان يعرفه والعياذ بالله. فمن هنا سمي الزراع كفارا لأنهم يسترون الحبة في باطن الأرض، ولكن الكفار بالمصطلح الديني المقصود به كل من ارتكب أمرا مكفرا، يقصد به كل من ارتكب أمرا مكفرا على نحو ما ذكرنا من جحود أو تكذيب أو إعراض أو استهزاء بالدين أو ارتكاب لأي ناقض من نواقض الدين. ومعلوم أن الكفر كفران كما أن الشرك شركان أكبر وأصغر، والمخاطبون هم هنا هم المرتكبون للكفر الأكبر، المرتكبون للكفر الأكبر. وأما الكفر الأصغر هو ما أطلق عليه اسم الكفر، هو ما أطلق عليه اسم الكفر وليس بكفر ينقل عن الملة، كمن وقع في شيء من صفات الكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إن كن تكفرن، أي تكفرن العشير. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على أنه قد يطلق الكفر على بعض أعمال لا يقصد بها الكفر الأكبر وإنما هو الكفر الأصغر. ولذلك قال ابن عباس في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. فعلينا أن نعي ذلك وأن نفرق بين هذه المسائل. والمتوعدون بهذا الوعيد هم الكفار المرتكبون للكفر المخرج من ملة الإسلام. إن الذين كفروا، يستوي الأمران سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم، يستوي الإنذار وعدمه، لأن قلوبهم غلف لم يعودوا يفقهون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بأنهم كانوا قوما فاسقين. فإذا هؤلاء الذين أعرضوا وجحدوا وكذبوا وارتكبوا الكفر يستوي الأمران سواء وعظت أم لم تكن من الواعظين، سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم، كما قال عن المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، كما سيأتينا في مسألة المنافقين. وهؤلاء الكفار سبب ضلالهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى أنهم جحدوا أمرا وهم يعرفون صحته، فضلوا على علم، ضل أكثرهم على علم، لا سيما بعض المشركين وبعض أهل الكتاب، وليس كل أهل الكتاب، لأن النصارى ضلوا على جهل واليهود ضلوا على علم. وقد بين الله عز وجل أنه لا يمكن أن يؤمنوا لأن الله كتب عليهم الشقاوة بسبب إعراضهم وكفرهم بآيات الله، وذلك لأنه قد ختم الله على قلوبهم، أي طبع عليها فطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهؤلاء قد غلبت قلوبهم وقالوا أكنة قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، يعني ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم فإنهم لا يفقهون الحق، هم عندهم قلوب لكنهم لا يفقهون بها، كما قال الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهؤلاء الذين وصل بهم الأمر إلى هذه الدرجة لا يفرقون بين الحق والباطل، لأنه كتبت عليهم الشقاوة وكتبت عليهم الضلالة، ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم بين سبحانه وتعالى كما أشار المصنف إلى أن على أبصارهم أيضا غشاوة فلا يبصرون الحق ولا يدركونه ولا يفرقون بينه وبين الباطل، ولذلك قالوا على أبصارهم غشاوة، غشاوة أي مغلفة أبصارهم، كما قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ثم بين أن مصيرهم هو العذاب العظيم يوم القيامة الذي لا يعدله عذاب، عذاب النار التي يجرون فيها بالسلاسل التي تربط في أعناقهم، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم إيش؟ مقمحون. فالذين كفروا لا يفقهون سواء أنذرت أم لم تكن من المنذرين، سواء وعظت أم لم تكن من الواعظين، ومصيرهم النار وبئس القرار. وإن الكافرين هم أصحاب النار. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال

أخطر من الكفار، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وأكثر ما ظهروا بعد أن أظهر الله المسلمين رسوله والمؤمنين في غزوة بدر، وكان منهم من لم يسلم بعد، فلما رأوا قوة المسلمين وظهور دين الله سبحانه وتعالى سلكوا مسلكا آخر، وهو أنهم أعلنوا الإسلام في الظاهر مع أنهم لم يقتنعوا به، كما قال الله عز وجل في وصفهم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقال تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. فأخبر الله عنهم أنهم يدعون الإيمان، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا الذي يظهرونه للناس، لكن الحقيقة غير ذلك، الحقيقة غير ذلك. ولذلك نفى بقوله: وما هم بمؤمنين، وأكد ذلك بالباء التي دخلت على خبر ما، وهي تفيد زيادة في التأكيد، أي لم يكونوا مؤمنين يوم من الأيام. فلما بين وصفهم ذكر أن من أوصافهم أيضا الخداع، والخداع من طبيعتهم، والتمويه والكذب، كما بين الله تبارك وتعالى حالهم أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخادعون الله ورسوله. الخداع كما قلنا هو التمويه والكذب وإظهار ما لا يوجد في القلب، ومثل النفاق تقية أهل الرفض، والتي يزعمون أنها 9 أعشار الدين، وأنها دين جعفر الصادق رضي رحمه الله تعالى، ودين آبائه، وكل هذا كذب وافتراء على أهل البيت رضي الله عنهم. وقد وصفهم الله بالمخادعة في مواطن كثيرة، قال تعالى: يخادعون الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا. فهم مذبذبون لا مع المؤمنين ولا مع الكفار، وإن كانوا في الواقع هم مع من؟ مع الكفار، بل إنهم في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقوله تبارك وتعالى: يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا، والذين آمنوا، يعني يظهرون ما يدعونه، ما يدعون أنه، ما يريدون فيه إقناع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنهم على الحق وأنهم قد أسلموا، كما قال تعالى: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وهم في غاية الرعونة والجبن والخور، كما قال الله عز وجل في بيان مصيرهم: يحذر المنافقين أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد نزلت فيهم سورة كاملة وهي سورة المنافقون كما ذكروا في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة الأحزاب وسورة النور وغير ذلك من سور القرآن الكريم وسورة الحديد وفي سور كثيرة. وقد أطلع الله نبيه عليهم وعرف عددهم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهم حذيفة رضي الله عنه كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة أن الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق على ما هم فيه من فضل. يقول أحد السلف أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه ماذا؟ النفاق. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد العشرة بل هو ثاني العشرة المبشرين بالجنة يستحلف حذيفة رضي الله عنه أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين فأخبره أنه ليس منهم وسد الباب وقال لن أخبر بعدك أحدا. ومن علاماتهم التعاون مع الكفار ضد المسلمين ومن علاماتهم الكسل عن الطاعات كما قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن علاماتهم التخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم عواقب ذلك يعود عليهم ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وهم لا يشعرون ولا يدركون أنهم قد خدعوا أنفسهم وأنهم قد وقعوا في نقيض قصدهم وأنهم قد وقعوا في حبائل الشيطان وأنهم في الدرك الأسفل من النار. فلنتنبه لصفاتهم. والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر وهو حال منافقين الكائن الذين كانوا يعرفون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك النفاق العملي وهو لا يخرج من دائرة الإسلام إذا لم يستحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. نعوذ بالله من النفاق بنوعيه الاعتقادي والعملي وقد استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر منه بأنواعه كلها. وأن يخلص العبد لربه وأن يجتهد في طاعته بعيدا عن الإفراط والتفريط. نعم. قال: وقوله تعالى في قلوبهم مرض، قال المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، لأن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله، مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المرضية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. قال: وهي شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية فرفل في أثواب العافية. وفي قوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قال بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. قال: فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ذكر أيضا أن من أوصاف المنافقين أن في قلوبهم مرضا، والمرض مرضان: مرض حسي ومرض معنوي. والمرض الحسي هو الذي يصيب الأجساد، وهذا يبتلى به كل أحد حتى الأنبياء والمرسلين. وأما المرض المعنوي القلبي فهو ما يصيب المنافقين وأشكالهم من قسوة وبعد عن الله سبحانه وتعالى وإعراض عن ذكره، فهم دائما بعيدون عن الله سبحانه وتعالى. والقلب يمرض أشد من مرض الأجساد، ويصدأ كما يصدأ الحديد، وإذا طبع عليه فإنه لا يفرق بين الحق والباطل، كما قال الله تعالى: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالذين ينهمكون في النفاق يزدادون مرضا إلى مرض، وكفرا إلى كفر، وعذابا إلى عذاب، وإعراضا إلى إعراض. فقلوبهم مريضة منتكسة، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك سن لنا أن نتعاهد هذه القلوب بالطاعة والذكر وذكر الله وكل ما يلين القلب، لأن قلوب العباد إذا قست تكون أقسى من الحجارة، كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فإذا أصيبت القلوب بالغفلة ضاع صاحبها وابتلي بأنواع أخرى من الأمراض، لأنه كما أن الطاعة تستتبع الطاعة كذلك المعصية تستتبع ماذا؟ المعصية. ولذلك يقول تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم فإذا هم مبلسون. فالمنافقون لا يفقهون، غلفت قلوبهم كما تقدم لنا الآية، لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون بها. وقال الله عز وجل في وصف قسوة القلوب وتحذير المؤمنين مما يؤدي إلى قسوتها، وعلاج ذلك بذكر الله والمداومة على الذكر، قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فلنحذر عباد الله من ذلك كل الحذر، ولنخشع على أنفسنا، فلنحذر من النفاق ومن كل عمل يؤدي إليه. وإذا كان الصحابة يخشون على أنفسهم من النفاق فنحن أولى بالخوف منهم، نحن أولى بالخوف منهم. من هنا شرع لنا أن نقول في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف أبصارنا على طاعتك. فلنستعن بالله عز وجل على علاج هذه القلوب. بسم الله. لا واحد. فالنفاق أمره خطير، ويعني يخشى على القلب منه، لا سيما عند الإعراض عن ذكر الله، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الحمد لله. تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. الحديث الذي ذكرتم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأصح منه أحسن الله إليكم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. جزاك الله خيرا. صحيح مسلم. صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: خالد قال جيب زمزم. قال رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال: أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين قالوا إنما نحن مصلحون، فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق، وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية، فهذا أقرب للسلامة وأرجى للرجوع. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون. فإنه لا أعظم فسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله. وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات بما يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصي. ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عمل فيها بضده كان سعيا بالفساد فيها وإخرابا لها عما خلقت له. بين المصنف رحمه الله تعالى ما دلت عليه الآيتان في وصف المنافقين بعد ذلك، وهما قول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يعلمون. هم يدعون، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، كما قال الله عنهم: وإذا قيل لهم آمنوا كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. فالمنافقون يدعون أنهم مصلحون في الوقت الذي هم يرتكبون أعظم أنواع الفساد من الكذب والخداع والغش والمراوغة وأمراض القلوب التي تنتشر بينهم، ومن المخالفات الشرعية من خلف الوعد والغدر والخيانة وما إلى ذلك مما وصفهم الله تبارك وتعالى به، ومع هذا يدعون أنهم هم المصلحون، يدعون زورا وبهتانا أنهم مصلحون، وهم يعلمون كذب أنفسهم في ذلك، ويعلمون أنهم غير مصلحين، بل يعلمون أنهم يكذبون، ويعلمون أن قلوبهم مرضى وأن قلوبهم مليئة بالأمراض الحسية والمعنوية. لذلك أكد قلب الله الحجة عليهم وقلب الأمر عليهم فقال: ألا إنهم مفسدون ولكن لا يعلمون، وأكد بألا وبإن وبالجملة الإسمية بأنهم فعلا ماذا؟ مفسدون، ولكن لا يعلمون علما يفيدهم ويجعلهم يقلعون عما هم عليه من الإفساد، وإلا فهم يعلمون خطورة ما هم عليه، لكنهم لم يستفيدوا من علمهم بذلك، بل أعرضوا وكابروا حتى وقعوا في صفات المنافقين. نعم. سيدي أحسن الله إليك. بس نأخذ آية وإذا قيل له نعم. آية واحدة. ما قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال: أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم بزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار والعقل، قال: والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك، فنسبوهم إلى السفه وفي ضمنه أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهى، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم، كما أن العقل والحجى معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين وصادقة عليهم، فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة. دعاوى المنافقين كثيرة، منها وصفهم للمسلمين للمسلمين وعلى رأسهم الصحابة بالسفة، وهم وهذا من باب رمتني بدائها وانسلت، فإنهم هم أسفه الناس. والسفة هو عدم الرشد وعدم العقل وعدم المعرفة بمآلات الأشياء وبالمصالح والمفاسد التي تترتب على فعل الأشياء. فإذا قيل لهم آمنوا آمنوا بالله ورسوله كما آمن الصحب الكرام من المهاجرين والأنصار، وصفوا هؤلاء المؤمنين بأنهم هم السفهاء، وهذا من باب أنهم يعني يرمون الناس بما هم واقعون فيه وما هم أحق به من السفة وعدم الرشد وعدم معرفة مآلات الأمور وعدم معرفة المصالح والمفاسد. فهذه دعاوى، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فهذه من أوصافهم أنهم يصفون الناس من الصحابة وغيرهم من المسلمين بأنهم هم السفهاء، أي غير الراشدين وغير المؤهلين، وأنهم ليسوا من ذوي الحجة والعقل، بل هم من ذوي السفة وعدم الرشد. وهذه الأوصاف هم أحق بها وأهلها، أعني المنافقين هم أحق من يوصفوا بهذه الأوصاف. ولذلك أخبر الله عز وجل إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون علما ينفعهم ولا يشعرون شعورا يعرفون به الحق من الضلال، ولكنهم زاغوا وضلوا وأضلوا والعياذ بالله. فصار الوصف ينطبق عليهم، ألا إنهم السفهاء، كما قال قبل ذلك ألا إنهم هم إنما نحن مصلحون ولكنهم ألا إنهم هم المفسدون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وهنا قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فلنأخذ العبرة والعظة ولنعالج هذه القلوب ولنتعاهدها بذكر الله سبحانه وتعالى الذي تلين به القلوب الطيبة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل الكريم يقول قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدي هذا حسب كتابتي بألف صلاة، هل المقصود المفروض أم النافلة؟ وهل يشمل ذلك الذكر وتلاوة القرآن؟ هذا سؤال لعله متكرر من أمس، والجواب أن يقال إن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة في هذا المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من ألف صلاة فيما سواه عدا المسجد الحرام الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. ونرجو الله أن يشمل ذلك الفرض والنفل. وإن كان صلاة النافلة في البيت أفضل، وهذا لا يتعارض مع كون الصلاة في المسجد خير من ألف صلاة فيما سواه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الراتبة في بيته ويقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فإذا نرجو الله عز وجل أن تشمل الفرائض والنوافل. وأما الشق الثاني من السؤال ماذا؟ الذكر وتلاوة القرآن. وهل يشمل ذلك الذكر وتلاوة القرآن؟ نقول الله أعلم ولا أدري. نعم. يقول يذكر بأن زوجه مسنة ومريضة ولا تستطيع المزاحمة للدخول للروضة لإلقاء السلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول فهل يجزئها إلقاء السلام عليه من وراء حاجز مصلى النساء؟ قلت لكم بالأمس أن القول الصحيح والراجح والذي عليه الأدلة الشرعية المتضافرة أن النساء لا يزرن القبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي الحديث الآخر لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليه المساجد والسرج. وأقترع عليك يا أخي الكريم وفقك الله ألا تتبع الأقوال الأخرى التي لا تستند إلى دليل، وإنما اجعلها تصلي في المسجد متسترة متطهرة ولا تذهب إلى ذلكم الزحام، فإن ذلك يضرها جسديا وماديا ومعنويا ودينيا، فتجعلها تصلي هنا في المسجد ولا يلزمها أن تذهب إلى يعني القبر، بل ذلك ليس مشروعا في حقها. نعم. هذا أبو هلول يقول ينكر على يقول بعض الإخوان يذكر بأنه من يوم ما قدم المدينة يمشي حافي القدمين تبركا ولي يباشر قدمه قدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يذكر بأن بعض الإخوة أنكروا عليه فليقول فهل كلمة من فضيلة كذا؟ نعم الإنكار عليهم توجيه. أقول وفقنا الله وإياك لاتباع السنة، فإن اتباع السنة هو طريق الجنة يا عبد الله، ولا إخالك إلا تبحث عن الحق إن شاء الله تعالى، فلذلك اتبع الحق ولو خالفه الناس. والإخوة الذين وجهوك وأرشدوك بأن تترك هذه العادة البدعية المفروض أن تقول لهم جزاكم الله خيرا بدلا من أن تشكوهم، فهم قد أرشدوك إلى الحق، ولماذا تعذب نفسك وتمشي حافيا؟ وكيف العمل في وقت الظهيرة؟ أنا أقول لا يمكن أن تمشي حافيا في وقت الظهيرة، هذا أمر مستحيل، حيث إن الرمضاء وهو أثر حرارة الشمس سوف تشقق رجليك ولن تتحملها. ومن قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي حافيا؟ من قال لك هذا؟ هذا أمر باطل وأمر يعني فيه تعذيب للنفس وفيه إيذاء. وكيف تدخل دورات المياه؟ وكيف تباشر الأوساخ الموجودة في الشوارع؟ والله عز وجل ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كلفك بهذا، وأما كونك تكلف نفسك بهذا العمل فهذه بدعة منكرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما زعم بعض السفهاء الجهال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتعل فهذا غير صحيح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وقال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود، إلا أنه لما أخبره جبريل أن فيها أذن خلعها وهو يصلي وصلاته صحيحة. ولما خلع الصحابة نعالهم قال لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا رأيناك خلعت عليك، فقال إنما فعلت ذلك لأن جبريل أخبرني أن فيها أذن. فهذا العمل عمل غير صحيح يا عبد الله، عمل غير صحيح. هذا العمل ذكرني بسؤال جاءني في العام الماضي أو قبله ولعله متكرر. يزعم صاحب هذا السؤال أن الإمام مالكا رحمه الله ما كان يبول داخل المدينة وإنما كان يذهب خلف أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله، من أين لك هذا يا عبد الله؟ إذن معنى ذلك أنه لا يجوز أن نوجد مراحيض ولا دورات مياه حول المسجد النبوي لو كان هذا الكلام صحيحا، لكن هذه كلها حكايات فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان يا عبد الله، فلا تكلف نفسك ما لا طاقة لك به. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس فسألهم لماذا يعني فعل بنفسه هكذا، قالوا إنه نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس واقفا، يعني نذر ثلاث أمور: الصيام، وأن يكون واقفا، وأن يكون في ماذا؟ ضاحيا في الشمس، في الشمس ضاحيا في الشمس والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليدخل وليجلس وليستظل وليتم صومه. أقره على الصيام وأنكر عليه تلك البدع التي وقع فيها. فلنحذر نحن عباد الله من هذا العمل، هذا خلاف السنة. ومن زعم أنه يمشي حافيا لتباشر قدمه قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا هراء هراء كلام فارغ. أنت تمشي على بلاط مصنوع في إيطاليا ولا في ألمانيا ولا في إسبانيا ولا في أماكن كثيرة ولا في أي بلد، من سواء بلاد المسلمين أم من غير بلاد المسلمين، أو تمشي على أسفلت مستخرج من البترول أو نحو ذلك، أو على إسمنت، هذا كله يعني أوهام من الشيطان. الشيطان سول لهم وأملى لهم، فإياك أن تطيع إبليس في مثل هذه التصورات يا عبد الله. اجلس واعبد ربك والبس عليك وصل كما أمرك رسولك صلى الله عليه وسلم، واجتهد في طاعة الله، وإياك أن تفعل بنفسك هكذا. وقل لمن وجهك بهذا التوجيه: جزاك الله خيرا يا أخي على هذه النصيحة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، لا يخفى على شريف علمكم قوله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاحتفاء أحيانا. نعم. لكن السائل وفقه الله يذكر يقول الشيخ ابن عثيمين كان يمشي حافيا من المنزل إلى المسجد. نعم، هذا موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم مشى حافلا ومشى منتعلا، فعل الأمرين فعل الأمرين. لكن أنت عللت، لم تعلل بأنك تريد السنة بأن تمشي أحيانا حافيا وأحيانا ماذا؟ منتعلا، لا سيما إذا كان المشي حافيا فيه مشقة فإنه لا يجوز. وأما شيخنا الشيخ محمد أو غيره فإنهم يطبقون السنة، وهي سنة يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا تنطبق على من يعرض نفسه لماذا؟ للتعذيب أو الهلاك أو الأذى والأوسخ، لا تنطبق عليه، لا يقال إنه اتبع سنة. الذي يداوم على ذلك لا يسمى أنه قد فعل إيش؟ سنة. كذلك الذي يعرض نفسه للعذاب بأن يمشي في الرمضاء لا يقال إنه فعل سنة، وإنما عذب نفسه والله غني عن ذلك. لكن لو أن أحدا مشى حافيا أحيانا ولم يعلل بهذه التعليلات، وإنما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد يمشي حافيا وقد يمشي منتعلا، فلا بأس بذلك. لكن القضية أنه يعني يتقرب إلى الله بذلك بأن يدعي أنه بذلك يلامس مشي النبي صلى الله عليه وسلم، وأين الأرض التي كان يمشي عليها؟ الآن مغطى ببلاط وإسفلت. ثم حتى لو كان الأمر كذلك هل تعبدنا الله بذلك؟ هذا هو. أحسن الله إليكم. يقول السائل وقبله أحسن الله إليكم الله المستعان، يقول يذكر بأن بعض رفقائه في الحج لهم حاجات، بعضهم قال يريد أن يرزقه الله الذرية، والبعض الآخر الشفاء، وبعضهم يقول السعادة في الدنيا والآخرة. يقول بعضهم سأل من شيخهم فلان في بلد إسلامي مشهور، يقول وهو أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله، يعني يريد توجيه من شيخنا كيف يعني له ذلك. أقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات والحصول على المطلوب والظفر بالمرغوب والنجاة من المكروب والمرهوب لا يسأل عنه مخلوق، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما الله وحده هو الذي يسأل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالنبي فالأنبياء والملائكة لا يسألون ولا يطلب منهم شيء من دون الله، وإنما يتبعون يقتدى بهم وبأفعالهم. فطريقة محبة الله ورسوله أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما قضية أنه يعني يسأل النبي أن يقضي حاجته أو يسأل النبي أن يغفر له أو أن يرزقه السعادة أو أن يرزقه الولد والمدد ويمد يديه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مدد يا رسول الله، فوالله وتالله وبالله وأقسم بالله إن هذا لهو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فهمت يا عبد الله؟ فما بالك بمن دونه؟ وهذا الطاغوت الذي أرشدكم إلى هذا هو طاغوت، يعني الشيخ الذي قال لكم إذا جئتم إلى المدينة فاسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى قريشا ثم بني هاشم ثم عمه العباس ثم عمته صفية قائلا لهم لا أغني عنكم إيش من الله شيئا، ثم نادى فلذة كبده فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، قال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يعني اطلبي من الأموال ما تشائين أعطيك ما أقدر عليه لكني لا أملك لك من دون الله من شيء، كما قال الله عز وجل قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا كلام الله. وقال تبارك وتعالى قل لا قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثر ولو كنت أعلم الغيب قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي يصيبه اللأواء ويصيبه السوء ويصيبه المرض ويصيبه الأقدار، ومع ذلك فإنه مؤمن وكامل الثقة بالله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله إياك أن تتعلق بهذه الترهات. والله الذي يأتي ويمد يده إلى القبر ويقول مدد يا رسول الله لا مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فاحذر يا عبد الله من الوقوع في هذا الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير حتى لو كانوا ملائكة أو أنبياء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فتنبه لهذا يا عبد الله، وعلق ثقتك ورجاءك وخوفك وحاجتك بالله رب العالمين، ولا تسأل من دونه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسل. وإن من كان صادقا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبعه وليسر على نهجه قولا وعملا واعتقادا، هذا هو طريق الجنة. فاحذر يا عبد الله من هذه الأشياء التي تفسد عليك دينك وأنت لا تدري. وفق الله الجميع للعلم النافع. هل دعا شيخنا لهؤلاء الإخوة الحجاج بالرزق الحلال والذرية والشفاء من الأمراض؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الرزق الحسن، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرزق من لم ينجب منهم ذرية الصالحة. ففي مثل هذه الأمور يا عبد الله تلجأ إلى ربك، إلجأ إلى الله الذي رزق زكريا عندما قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ورزقها سارة ورزق هاجر ورزق إبراهيم وبشره بغلام عليم وبغلام حليم بإسحاق وإسماعيل عليهم السلام جميعا. فالجأ إلى الله يا عبد الله، الجأ إلى الله وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالذي يدعو من دون الله ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه هذا العمل. الجأ إلى الله يا عبد الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الله إذا أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قم آخر الليل وتوجه إلى ربك عندما ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده قائلا من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أما ما غرسه في أذهان البعض بعض الطواغيت من أن الصالحين يملكون من دون الله شيئا أو يجيبون السائلين ونحو ذلك، فهذا كله من السفه، فلنحذر منه ولنتنبه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.